بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. قال أبو داود رحمه الله: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. ثم ذكر رواية عن علقمة أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. وكذلك أيضا في رواية: فرفع يديه في أول مرة، وقال بعضهم مرة واحدة. قال: فرفع يديه في أول مرة، وقال بعضهم أنه ما رفع يديه إلا مرة واحدة. كذلك أيضا ذكر في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه قال: ثم لا يعود. وهذه رواية بيضعف العلماء يذكرون أن هذه اللفظة ثم لا يعود هي لفظة مدرجة، أي أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من كلام أحد الرواة، ولكنها كتبت وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وأن هذه اللفظة من كلام البراء بن عازب، ولكنها ليست من كلام البراء بن عازب، ولكنها يقول العلماء أنها من كلام يزيد بن أبي زياد، وهي لفظة مدرجة. قلنا معنى الكلام أن البراء رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه. كلمة ثم لا يعود، قلنا هذه كلام مدرج من كلام يزيد ابن أبي زياد، والعلماء يضعفون كما بينا هذه الرواية. كذلك أيضا ذكر ذلك في رواية أخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف. قال: رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف. أيضا قال المحقق أنها رواية ضعيفة. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت تلك الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. فبيذكر هنا في هذه الترجمة باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. بينا أن الرفع في الصلاة مع تكبيرات الانتقال بتتم في أربع مواطن. قلنا أن الرفع مع تكبيرة الانتقال بتتم في أربع مواطن. قلنا أن الموطن الأول هو عند تكبيرة الإحرام، بيرفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو مع تكبيرة الإحرام. وكذلك أيضا قلنا الموطن الآخر عندما يقوم من الركعتين إلى الركعة الثالثة أيضا بيكبر مع رفع اليدين عند التكبير. وكذلك أيضا مع كل ركعة من الركعات بيرفع يديه في موطنين، قلنا الأول عند الركوع والثاني عند الرفع من الركوع. هذه هي المواطن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين عند التكبير. فقال وعقد هذه الترجمة، قال: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. قلنا يعني معنى الكلام أنه اقتصر أن رفع اليدين يكون مع تكبيرة الإحرام فحسب، وذكر هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الراوي: قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة، فلم يرفع يديه إلا مرة، أي إلا مرة واحدة. وهذه المرة التي رفع فيها ابن مسعود رضي الله عنه يديه مع تكبير كان مع تكبير الإحرام، يبقى كان رفع يديه مرة واحدة، وقلنا الكلام ده مع تكبير الإحرام، ثم بعد ذلك لا يتم رفع اليدين. معنى كده أنه ما كان يرى أن رفع اليدين مع التكبير إلا مع تكبير الإحرام فحسب. وذكرنا قلنا أن العلماء أساسا بيضعفوا هذه الرواية، ضعفوا ذلك الكلام، وكما يقول احتجت الحنفية على عدم استحباب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام بهذا الحديث، قالوا لكنه لا يصلح للاحتجاج لأنه ضعيف غير ثابت. جانب العلماء بيضعفوا هذه الرواية، والإمام الخطبي رحمه الله قال: والأحاديث الصحيحة التي جاءت بإثبات رفع اليدين عند الركوع وبعد رفع الرأس منه أولى من حديث ابن مسعود، والإثبات أولى من النفي. الإثبات أولى من النفي. قلنا العمدة دوما هي رواية ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، وكذلك عند إرادة الركوع عند الرفع من الركوع، وكذلك في الموطن الرابع عندما يقوم ركعتين إلى الثالثة. فهذه روايات وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في إثباتهم لرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في هذه المواطن التي ذكرناها. الرواية المذكورة عن ابن مسعود رضي الله عنه كما بينا اختصرت أن رفع اليدين لا يكون إلا مع تكبيرة الإحرام. فعلى ذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: الأحاديث الصحيحة التي جاءت بإثبات رفع اليدين عند الركوع بعد رفع الرأس منه، قال أولى من حديث ابن مسعود، على أساس أن هي أثبتت ذلك الأمر. المثبت دوما مقدم على المنفي، المثبت دوما مقدم على المنفي، وبينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى في ذلك الموطن. لكن نقول لما تأتي روايات حنثبت من خلالها أن رفع اليدين مع التكبيرات كان في موطن كذا وكذا غير الموطن الأول الذي تكلم به يعني الراوي الأول، حنجد طبعا ده إثبات، والإثبات مقدم على المنفي، قلنا لأن المثبت معاه زيادة علم، وبالتالي زيادة العلم من الثقة هذا أمر مقبول. فقال إن دي مسألة. المسألة الأخرى كما بينا أن العلماء قالوا أن ابن مسعود رضي الله عنه نسي بعض الأمور من هذه الأمر، أو نقول أن ابن مسعود رضي الله عنه لعله اطلع على ذلك كان في ابتداء الأمر، ثم أتت بعد ذلك واستقر الأمر على رفع اليدين في المواطن التي ذكرها الصحابة رضي الله عنه. وكما بينا أن في بعض الأحيان بتغيب بعض السنن عن أكابر الصحابة، وأن هذا ليس بقادح في ذلك الصحابي، كلام ده بيبقاش قادح في هذا الصحابي، قلنا في مشاهد لم يراها، يعني بعض الصحابة لم ترى تلك المشاهد أو رأت هذه المشاهد ثم غاب عنها هذا المشهد. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ذكر وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا مرة واحدة، وكما قال الراوي عن ابن مسعود رضي الله عنه، قلنا لعل ذلك كان في ابتداء الأمر، ثم أتت بعد ذلك إثبات الرفع في المواطن الأخرى التي وردت عن باقي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فقلنا أن هذه الرواية ما تمنعش أبدا إثبات الرواية الأخرى، وكذلك إثبات العمل من خلالها خاصة، وأن العلماء يقدمون تلك الروايات على رواية ابن مسعود رضي الله عنه. وبالتالي بالرفع في الركوع، رفع اليدين عند الركوع، قلنا هذا كلام ثابت من كلام الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا أن الشارح ذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه طرأ عليه الإسلام في بعض المسائل، قلنا هذا ليس بقادح، هذا ليس بقادح في ابن مسعود رضي الله عنه ولا في غيره من الصحابة، كما بينا في هذه القصة التي دارت بين عمر ابن الخطاب وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه القرار في حرب المرتدين. وأن عمر رضي الله عنه قلنا أنه اعترض على هذا القرار من أبي بكر رضي الله عنه، واستند إلى مقولة النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قلنا يبقى دي الرواية التي استند إليها عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهي رواية صحيحة. وقلنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رد على عمر وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وهي قرينتها في كتاب الله. قلنا قراره كان مبنى على القياس، قلنا على الرغم من ورود رواية صريحة عن ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قلنا لكن دي غابت عن الأكابر، الرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله عنهما غابت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وغابت كذلك عن عمر الخطاب. قلنا أن عمر لما احتج بهذه الرواية الصحيحة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك قلنا لم يعرف الرواية هي التي استند إليها عمر ذكر الصلاة ولا الزكاة، قلنا وهي رواية صحيحة، هذه رواية صحيحة، ولكن رواية قلنا المصرحة بذلك كانت مروية عن ابن عمر رضي الله عنه. قلنا أن ابن حجر رحمه الله لما ذكر قال وقد غابت بعض السنن عن الصحابة عن أكابر الصحابة وما علم بذلك إلا أصاغر الصحابة، يعني بيشير كده أن ابن عمر رضي الله عنهما كانت معه رواية، أبو بكر الصديق قلنا على عظم مكانة أبي بكر الصديق هو خير هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم ويأتي بمرتبة من بعده عمر الخطاب، ومع ذلك كانت غابت عنهم تلك الرواية. عمر الخطاب رضي الله عنه غاب عنه أن الاستئذان ثلاثا، يعني كما هي معلومة القصة غاب عنه ذلك الأمر، فنقول هذا ليس بقادح، لكن قلنا عشان نتعلم أن مفيش إنسان بيكون حجة على الدين، دايما الحجة بتكون في السند الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو النص الوارد في كتاب الله تبارك وتعالى. فمن الممكن يكون يعني أحد الصحابة نسي ذلك الأمر، قلنا ده أمر وارد وبيطرأ على الإنسان النسيان، أو أنه هو أساسا لم يشهد ذلك المجلس ولم يشهد هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلى مسمعه، فبيعمل على ما عنده من الدليل، وبيعمل على ما عنده من الدليل، هو ما بيتجاوزش الدليل أبدا في العمل، ولكن نقول عمل بدليل، قلنا ولكنه أتى دليل من بعد ذلك كما ذكرنا في رواية ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الماء من الماء، وذكرنا أن الرواية المقابلة بعد ذلك الواردة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها، يبقى رواية الماء من الماء كانت في بداية الإسلام كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أتى الأمر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو تم الإيلاج فقد وجب الغسل حتى لو لم يكن إنزال، إذا جلس رجل بين شعب المرأة الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل، قال وإن لم ينزل، يبقى نقول لبقى ده كان في بداية الإسلام كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه، الماء من الماء كان في البداية، وبعد كده أتى الكلام وثبت الحكم بناء على الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك عن عائشة رضي الله عنه. وبالتالي لما نقول والله فلان غاب عنه كذا أو كذا هذا ليس بقادح، ومش مقصود أبدا الشارح هو الطعن في ابن مسعود رضي الله عنه أو التنقص من شأن ابن مسعود رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أنه قال أرضى بما يرضى به ابن أم عبد، قال أرضى بما يرضى به ابن أم عبد، ومعلوم أيضا ثقل يعني أقدام ابن مسعود رضي الله عنه في الميزان كما قال وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول ما فيش حد إنسان بيبقى حجة على الدين، الحجة كلها بتبقى في السند الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في نص من النصوص التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ذكر الرواية المذكورة عن براء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود، قلنا ثم لا يعود دي كلمة مدرجة من كلام يزيد ابن أبي زياد كما أثبت ذلك العلماء، كما أثبت ذلك العلماء أيضا بالإضافة أنها أيضا رواية ضعيفة كرواية التالية، وهي رواية أيضا عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف. قلنا أيضا أن الشارع أن المحقق قال أنها أيضا رواية ضعيفة، فالثابت كما بينا أن هذا الرفع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد من الأدلة الصحيحة الثابتة الصريحة من كلام الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، يعني بعد ما بنكبر تكبيرة الإحرام وبنرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، قلنا رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام هذه سنة، هذه سنة، قلنا سنة من السنن، لكن بينا أن من خلق المسلم يعني ألا يدع سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقدوره أن يقوم بفعلها إلا وفعلها. قلنا ما بيقاش أبدا داخل القلب أن أنا ممكن سنة أتركها وأنا أقدر على فعلها. نقول يعني ما يبقاش سنة من السنن تمر علينا كده وأنا في مقدوري أن أفعل تلك السنة ثم حالك حال الزاهد فيها، حالك حال الزاهد. نقول لا، هذا ليس من خلق المسلم، ولكن المسلم قلنا بيبحث كيف يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. ولذلك يا عم حذيفة رضي الله عنه بيصف ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت أشبه هديا ولا دلا ولا سمتا من بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي. يبقى كان أكثرهم شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في مشيته في كلامه في جلوسه. يبقى الواحد لما بيحاكي حاكي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك والله عايز تقلد حد يبقى عندك كده تقلد النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنت مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الأسوة والقدوة يعني اختارها لنا أن تكون في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى احنا بنقتدي به وبنتأسى به. والله تعالى كما بيّن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى قضية الاتباع قلنا قضية مبثوثة مزروعة بصورة صحيحة في قلب كل إنسان مسلم. يبقى لا نترك قلنا أي سنة من السنن إلا ونقوم بفعلها طالما كان في مقدور الإنسان. فالإنسان كده مهيئ داخليا إن مفيش سنة تمر علينا وإحنا عندنا القدرة على القيام بها ثم ندع تلك السنة، وكأننا حالنا كحال الزائد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حاله كحال عدم الراغب في الثواب. يبقى اللي بيترك السنة وعنده المقدرة على فعلها نقول يا ترى لماذا تدع السنة؟ حاله نقول بلسان الحال كده ان هو حال الزاهد في الثواب. قلنا حاله حال البخيل، قلنا لان من اعظم صور البخل هو بخل الانسان على نفسه بالثواب. قلنا ايه اللي يمنعك، ما يحبسك عن فعل السنة، ايه اللي يمنعك واحنا بنصلي اساسا ترفع اليدين بهذه الصورة التي رفع بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن التي ذكرها لنا الصحابة رضي الله عنه. يا ترى احنا ايه حظنا من السنة؟ يا ترى الحظ من السنة ان احنا والله مسألة ثقافة تعرفنا على سنن النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب المعرفة، ولا المقصد منها هو التطبيق والالتزام ومحاكاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لما يقال هذا رجل سني يبقى نقول والله تستحق ذلك اللقب، يبقى يعني نقول تستحق ذلك اللقب. احنا نقول الله هذا رجل سني لانه اطلق اللحية، يا ترى ده كفى؟ لا مش كفى، يعني ده مظهر، هذا جزء من الهدي الظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول للمسلم نقول إن كان سني يعني أطلق عليه ذلك اللقب، فنقول يعني أنت تستحق على الحقيقة ذلك اللقب، ينبغي أن تستحق على الحقيقة ذلك اللقب. كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى ده في مؤمن وفي مؤمن حقق الإيمان فعلا، فهو ده المؤمن المقصود. يبقى نقول هذا مسلم، مسلم نقول مسلم حقيقي حقق حقيقة الإسلام في واقع حياته. فلما نقول هذا سني كما يقول الناس يبقى نقول الله أنت تستحق اللقب، يبقى اللقب ده أنت يعني تستحق ذلك اللقب. سني نقول معناها أنك أنت ملازم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تترك سنة من السنة، بل حالك حال الباحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم بالتزامها. ده حال الإنسان المسلم كده، مش حال والله لغاية لما بتيجي السنة يعني أقوم بتنفيذها، لا. ده نقول الإنسان كده بيبحث ويفتش عن السنن التي قد يكون قد جالها ثم يلتزم هذا الأمر. قلنا حتى يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته، قلنا الطريق أساسا إلى الجنة لا يعرف إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده طريق النجاة، يعني طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو ده طريق النجاة، يعني ده طريق النجاة، وبالتالي نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بينا قبل ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله عقد في كتاب أو تحت كتاب الاعتصام بالسنة قال باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا جمل كثيرة عن أحوال الصحابة رضي الله عنهم في كيفية اتباعهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يفعلون ما يفعل ويتركون ما كان يترك. قلنا الصحابة تأهيل، يعني ده كان تأهيل كده، نقول ما كانش بقى والله ايه مسألة جدال او فزلكة او نقول والله ما الحكمة في ذلك ما العلة في ذلك، لا ما كانش الصحابة عندهم الكلام ده هو. يبقى نقول اذان الصحابة رضي الله عنهم صاغية لكل حرف يخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم، وابصار الصحابة كانت متعلقة بافعال النبي صلى الله عليه وسلم، العين كده على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يروا الافعال، وقلنا الاذن دايما كده مع كل حرف بيتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يسقط ذلك الحرف أبدا إلا وكان يسقط في أسماع الصحابة رضي الله عنهم، ويرى أثر ذلك السمع في أحوال الصحابة رضي الله عنهم في التزامهم لأقوال وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. بيذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة الثانية باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، بعد بقى تكبيرة الإحرام ورفع الإيدين مع تكبيرة الإحرام بيذكر لنا يا ترى كيف يكون يعني وضع الإنسان بعد ذلك التكبير. قال باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أو الأمر بفعله عند القيام، يبقى بيضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ولكن أين ذلك الموضع؟ يا ترى يضعها على الصدر أو تحت الصدر وفوق السرة أو تحت السرة كما حنذكر من هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة. قال في رواية عن زرع بن عبد الرحمن أنه قال سمعت ابن الزبير يقول صف القدمين، صف القدمين وضع اليد على اليد من السنة، قال صف القدمين وضع اليد على اليد من السنة. كذلك أيضا في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى، وضع يده اليمنى على اليسرى. كذلك أيضا في رواية عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، أن عليا رضي الله عنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة وتحت السرة. كذلك أيضا ذكر في رواية قال عن ابن جرير الضبي عن أبي أنه قال رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرزق فوق السرة، قال رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرزق فوق السرة. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أغذو الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة، قال أغذو الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. فكذلك أيضا في رواية عن سليمان بن موسى عن طاووس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يد اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. يتكلم على أين موضع اليدين حال قيام الإنسان بعد تكبيرة الإحرام ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. قال وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، يبقى إحنا بنضع اليمنى على اليسرى ونحن في الصلاة، لكن يا ترى أين يكون ذلك الموضع؟ هل الموضع ده يكون على الصدر كما ورد بعض الروايات، ولا تحت الصدر فوق السرة، ولا تحت السرة؟ يبقى وضع اليمنى على اليسرى خلاص أمر منتهي منه، لكن أين نضع بعد ذلك؟ إن وضعنا اليمنى على اليسرى أين نضع يعني أذين اليدين؟ الأكف دي نضعها فين؟ فعلى ذلك ذكر قال في الرواية الأولى رواية عن ابن الزبير رضي الله عنه قال صف القدمين وضع اليد على اليد من السنة. دايما كده قول الصحابي من السنة له حكم المرفوع عند الأكثرية، له حكم المرفوع. يبقى قول الصحابي كده لما يقول من السنة كذا وكذا، يبقى الكلام ده لأن الصحابة لا تفتأت أبدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما ثبت هذا القول من ذلك الصحابي يبقى على طول نقول هذا له حكم الرفع، هذا لا يقال عن سبيل من قبيل الرأي، ولكن ده نسب هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نسب الفعل ده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء بيكتفوا أن الصحابي لو قال من السنة كذا فنبحث عن الدليل، طالما أن القول ده ثبت فعلا عن هذا الصحابي نقول هذا قول صحيح، يبقى القول ده مش ضعيف لكن ده قول صحيح أي ثابت عن ذلك الصحابي أنه قال من السنة كذا. نبحث بقى لأن كلمة الصحابي كده من السنة لا حكم مرفوع. فلذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما خرج كأمير في الحج فقال الحجاج بن يوسف الثقفي قال إذا أردت السنة الدخول الآن، لما أساسا ضرب له بقبة في عرفات، يبقى قلنا خارج عرفات قبل طبعا لأنه وصل قبل الزوال، والدخول عرفات كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات ده ما دخل إلا بعد الزوال، ما دخل إلا عند الزوال. فعلى ذلك قال من أردت السنة فالدخول للآل. يبقى السنة، يبقى دي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والله طب فين الدليل، فين الدليل؟ زي الإجماع، الإجماع ده لما تم الإجماع نقول الإجماع ده أساسا ليه سند من الكتاب والسنة، ولكن فين السند؟ يبقى قولنا كده أن ثبت الإجماع نبحث بعد كده أن هذا الإجماع لم يتم اجتماع القوم إلا على دليل صريح، إلا دليل، دليل موجود في الكتاب أو السنة، ولكن القول كده أن ده أصبح المسألة دي حكمها أو نقول دليلها ده الإجماع، يبقى ده كلام ثابت، هذه من الأدلة المعصومة. قول الصحابة هذا من السنة، يبقى هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى فين القول ده؟ لا نبحث عن ذلك، لأن قول الصحابة السنة هذا لا حكم مرفوع عند أكثر أهل العلم، عند أكثر العلماء. قلنا على أساس أن الصحابة رضي الله عنهم عدول، وكذلك لا يفتئتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدريش ينسبوا قول أو فعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذلك كان ثابتا عندهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من أفعاله. وكذلك أيضا ذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، يبقى وضع يده الشمال على يده اليمنى، قال فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فعدل الموقف فوضع يده اليمنى على اليسرى، يبقى غيروا الموقف، يبقى غيروا كده، يبقى معنى كده لما يكون فيه مصلي، لو تخيلنا كده مصلي وضع اليد اليسرى على اليمنى في الصلاة، وممكن نحن أساسا وأنا خارج الصلاة أغير له ذلك الموضع، يبقى غير الموضع ده، يبقى نفك يده كده ونجعل اليمنى على اليسرى، هكذا السنة، وإلا الوضع اليسرى على اليمنى يبقى هذه المخالفة كما حول ذلك النبي، أو حول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوضع الذي كان عليه ابن مسعود. يبقى بينا قبل ذلك أنه هو يعني تغيير المنكر باليد حتى لو كان في الصلاة، يبقى ذكرنا الرواية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل موقف ابن عباس رضي الله عنهما لما وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم بيأتم به. قلنا موقف المأموم الإمام أن هذا المأموم يقف على يسار الإمام، أن المأموم بيقف على يسار الإمام، وإن الإمام بيقف على يمينه المأموم. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما أراد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدي به في صلاة الليل قام فوقف عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ برأسه وأداره النبي من خلفه حتى جعله عن يمينه، تغيير المنكر باليد وإحنا في الصلاة. قلنا طالما أنه مش هيبقى فعلة قادحة في الصلاة، يعني هذه ليست بفعلة قادحة في الصلاة ولكنها فعلة يسيرة لا تبطل الصلاة بشأنها. كذلك أيضا هنا ممكن تغيير موضع المصلي، قلنا كأنك دخلت إلى مكان كده والمصلي لم ينتبه إلى اتجاه القبلة فانحرف عن اتجاه القبلة، يبقى نقوم بتعديله، يبقى ممكن نقوم وقف الصلاة كده نقوم بتعديله، أو أنه وضع اليسرى على اليمنى يبقى نقوم بتعديل ذلك الموضع، نقوم بتعديل هذا الموضع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الله يخليه بعد ما يصلي يعني نقول له بقى على الموقف، نقول له خلي بالك أنت أخطأت، وكان لابد أن أنت تضع يعني أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك أنت تضع اليمنى على اليسرى بهذه الصورة، نقول له يعني ممكن نعدل الموقف وهو في الصلاة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. ثم ذكر روايات من هذه الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، وروايات أخرى قال رأيت علي رضي الله عنه يمسك شماله بيمين على الرزق فوق السرة، فوق السرة. ونقول أن الروايات وردت يعني بصور، ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال دي يعني الوضع الذي ورد في الروايات، قال ورد أنه يضع يده اليمنى على يد اليسرى تحت الصدر فوق السرة، وأيضا في روايات ورد أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، ورواية أيضا وردت أن يضع يده يعني اليمنى على اليسرى تحت السرة، تحت السرة. ولكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع اليمنى على اليسرى على صدره، على صدره، يبقى ده وضع اليد على الصدر، فنقول على الصدر أو تحت الصدر وفوق السرة، لكن تحت السرة نقول الثابت أنه هو وضع اليد اليمنى على اليسرى أعلى الصدر، أعلى الصدر، طبعا أعلى الصدر يبقى الصدر أهو، يبقى نقول والله تحت الصدر وفوق السرة، يبقى المكان هنا نقول على معدة الإنسان وبطن الإنسان، تحت السرة يبقى معلوم تحت السرة، فعلى ذلك الوضع كما يقول العلماء، لعل ذلك من خلال تطويل النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته، تطويل النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته، قلنا الإنسان لما بيطول في القراءة يبقى نقول ان هو في بداية الامر وضع اليمنى على اليسرى اعلى الصدر. اقول مع طول القراءة يبقى نقول بيبقى نوع من انواع الزحزحة، فبتنزل اليد قليلا، قد تنزل تكون تحت الصدر وفوق السرة، فوق ايه؟ تحت الصدر وفوق السرة. فالثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى اعلى الكف. وقلنا وضع اليمنى على اليسرى كما بينا يضع راحة اليمنى، باطن اليمنى على ظهر اليسرى، وبالتالي بيتم القبض على الرزغ على الكوعين، قلنا من خلال الإبهام والخنصر، وبعد ذلك بيمد باقي الأصابع على ساعده. قال علماء الحكمة في هذه الآية أنه صفة السائل الذليل وأمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. قالوا يعني أن السورة دهية يبقى سورة الإنسان لما بيضع اليمنى على اليسرى وهو واقف كده في صلاته، قالوا أن الهيئة دي أنها صفة السائل الذليل، قلنا نوع من أنواع الانكسار والتذلل بين ذلك الله سبحانه وتعالى. وقالوا طبعا ده أمر بيليق بالموقف، يعني هذا أمر بيليق بالموقف، أنت حالك بين ذلك الله سبحانه وتعالى حال السائل الذليل، فبنظهر هذا التذلل والانكسار بين ذلك الله سبحانه وتعالى. أنت سائل لربك سبحانه وتعالى، قلنا ده من بداية كده الصلاة، اهدنا الصلاة المستقيمة، مثل ربنا سبحانه وتعالى من بداية الصلاة، فنقول يعني ما فيش سائل كده بنشوفه، يبقى نقول ان هو اساسا يعني مستشرف لذلك الامر. ولكن نجد ان هو بيبقى صورة المنكسر، يبقى لما نيجي نقول سائل كده بيسأل الانسان عن حاجة، يعني عن مال او شيء من انواع المساعدات، ماذا يكون حاله ازاي؟ نقول حاله ان هو بيبقى نوع من انواع التذلل والانكسار، يبقى بيرى كده نوع من انواع التذلل والانكسار، قلنا حتى رق قلب المسؤول لاعطاء هذه المسألة. ده حال السائل في الدنيا، وكذلك أنت تسأل ربك سبحانه وتعالى، تسأل الملك، الملك سبحانه، فيبقى موقفك إزاي؟ نقول تقف كده موقف العبد المنكسر الذليل الخاضع المنقاد لربه سبحانه وتعالى، تظهر صورة الخشوع والتمسكن في حالك، يبقى يظهر كده متقشعا متمسكنا في حاله بين يديه سبحانه وتعالى. فقال ناسب هذا الأمر إن اليد لو كانت مطلقة وأرسل اليد يبقى ممكن يكون نوع من نوع العبث، يعبث بيديه، فقال عشان نضمن ما نبعث ما يبقاش في عبث باليدين، يبقى قبض على اليسرى بشمال يمينه وضعها فوق الصدر، قلنا حتى ما يبقاش في نوع من انواع العبث. ده اللي هو بيذكره العلماء، يعني ليه الهيئه دهيت، الهيئه دي تاثيرها في الانسان، يبقى كل هيئه من هيئات الصلاه لازم يكون لها اثر على الانسان، هيئه الراكع، هيئه الساجد، قلنا كلها صوره تذلل وخضوع بين يديه سبحانه وتعالى، صوره المنكسر بين يديه سبحانه وتعالى، يبقى المتخشع المتمسكن ده حالك كده. وبالتالي نقول ان احنا اساسا افضل هيئه من هيئات الصلاه هي هيئه الساجد، اقرب ما يكون العبد من ربه، قلنا لان هيئه فيها تذلل لله سبحانه وتعالى، انت تعفر الوجه لله سبحانه وتعالى، يبقى تذللا. وكذلك ايضا نحقق من خلاله كمال المحبه لله سبحانه وتعالى، وامنع من العبث واقرب الخشوع، يبقى قال ان هو هذا ما يليق بالموقف. وقال ان البعض قال القلب موضع النيه، والعاده نحترز على حفظ شيء جعل يديه عليه، قال والله القلب ده موضع النية، فقال لما بيضع ايده بقى اليمنى على اليسرى اعلى الصدر كأنه اساسا ماسك على قلبي عشان ما تتفلتش منه كأنه النية. قلنا ده كله كلام علماء، يعني كل ده كلام العلماء، لكن المقصد من كده يقولوا ان الموقف دوت بيحللوا الموقف، الهيئة دي يا ترى ليها اثر على الانسان ولا لا، يبقى الهيئة وهيئة المصلي بصفة عامة وقوف الانسان ابتداء كده بين ذلك سبحانه وتعالى، يبقى نقول انك انت واقف، هذا يذكر العبد بالموقف الاعظم عندما تقف بين ذلك سبحانه وتعالى، والله تعالى سائلك لا محالة عما صدر عنك، وانت مجزي باعمالك كما هو معلوم من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الموقف ده يذكرك بيوم القيامة، يقول لك انت دلوقتي انت واقف فين في الصلاة، تقف فين؟ نقول انا اقف بين ذلك الملك الديان سبحانه وتعالى، قلنا تذكر بقى يوم القيامة، قلنا يبقى الصلاة دي بتذكرك كده، تربطها رابطة بيننا وبين يوم القيامة، في يوم القيامة هنقف ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت موقوف من هذا الله سبحانه وتعالى موقوف، وهنسأل، قلنا لك يا ترى أهو، يبقى الموقف ده يذكرك، يبقى نقوله كأنها يعني شيء تدريب أهو، عشان لما يجي الموقف يبقى عند ذلك أنت تقف دائما بين يدي الملك سبحانه وتعالى بالطاعة. وبالتالي ما دام مفيش مجال للغو او العبث، ومفيش مجال للغفله، مفيش مجال للغفله مش عباره عن حركات احنا بنمر بيها، انا الان حال القيام، حال الركوع، حال الرفع، حال السجود، وبالتالي انصرفنا من الصلاه، نقول قبل الصلاه حالك حال يعني غير المصلي، يعني قبل الصلاه حالك حال او بعد الصلاه حالك حال ح... حاله قبل الصلاة. نقول لك لا، لازم يبقى فيه تغيير. احنا الوقت اتممنا طاعة، الطاعة دي من خلالها كما بينا قبل ذلك يرفع المنسوب الإيماني. منسوب إيماننا دايما بيرفع، احنا دايما نقول الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والإيمان يتأثر سلبا وإيجابا بالأعمال. يقول لك والله فين الكلام دوت، يعني يقول لك يعني معناه إيه الإيمان يزيد وينقص؟ تقول يزيد بالطاعات. طب الصلاة دي مش طاعة؟ طاعة. زاد ولا ما زادش؟ مش شعرين بحاجة من الكلام دوت. يقول لك لا، ده خلل في الميزان، ده خلل. لازم مع كل طاعة يبقى بيزداد المنسوب الإيماني. ونشوف لما بيجي الإنسان بيزن شيء، والله كل ما بنضع يعني على الكفة يعني هذا الشيء، كل ما الثقل بيزداد. يبقى نقول والله احنا بنزن شيء، فوالله الشيء ده وضعنا على الميزان، يبقى الكفة الأخرى وضعنا عليها الثقل اللي احنا بنزن بيها الحاجات دي عشان نشوف مقدار يعني وزن هذا الشيء. كل ما احنا بنضع من البضاعة دي على هذه الكفة كل ما بيزداد الثقل، وبالتالي بنجد المؤشر بيتحرك. يعني ده في الدنيا هو، فكذلك احنا بيزداد بالطاعات، يبقى دي زيادة. يبقى الله احنا صلينا صلاة، يبقى الصلاة دي هتوضع في ميزان الانسان، يبقى نقول دلوقتي هيثقل الميزان، يبقى نشعر كده برفع المنسوب الايماني ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. دي زيادة الايمان موجودة، يبقى لازم ان انا اشعر بهذا الامر، اشعر مع كل طاعة. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، يبقى نقول بتلاوة الآية، بالاستماع إلى الآية، بالترديد الآية. الآية طبعا دي حسنات وتضاف إلى رصيد الإنسان. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها، حسنة عشر أمثالها. يبقى نقول والله إحنا لما قلنا سبحان الله عشر حسنات أدناها، الحمد لله كذلك. نقول طب العدد ده، ده عدد بقى كبير اهو، العدد ده انت حتى مش شاعر برفع المنسوب الايماني، الشاعرين برفع المنسوب الايماني يقول لك لا ده في خلل، في خلل. يبقى كان الانسان كده يقول سبحان الله لكن القلب لم يعي ما معنى سبحان الله، ما معنى لا اله الا الله. بتمر علينا وكان اساسا يعني التباين في الالفاظ بس في مبنى الكلمه، لكن نقول يعني سبحان الله بتساوي عندك نفس التأثير بتاع الحمد لله، نفس التأثير بتاع لا إله إلا الله. مش شعرين بها ولا القلب يعني دي معاني سبحان الله. كأن لو أنا قلت كده يعني عرف سبحان الله، عرف الحمد لله، عرف الله أكبر، عرف لا إله إلا الله، عرف لا حول ولا قوة إلا بالله. هتلاقي إنك أنت ده تعريف كل واحد، ولا كل واحدة لا تعريف، كل واحدة لا تعريف. أو كده احنا نقول والله يبقى لما بقول سبحان الله القلب يستشعر المعنى، لأن معنى ده نقول إيه سبحان الله؟ نقول تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، ونقول أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق. يبقى احنا بننزه الرب سبحانه وتعالى، يبقى ده تنزيه الرب، يبقى ده معناها. هنقول المعنى ده بنستشعره بالقلب. يبقى لما أجي نقول كده المعنى اللي هنحضره بالقلب على حسب المبنى، على حسب الكلمة التي نتكلم بها، لكن نقول إن القلب لم يتحرك لا مع قول سبحان الله ولا الحمد لله ولا لا إله إلا الله، ولا القلب حتى بيشعر بمعنى ومدلول تلك الكلمات. يبقى كأن إحنا النطق بها يعني هي مباني، اختلاف فقط في مسألة النطق. نقول لا، يعني زي ما نقول أعمال القلبية، التوكل غير المحبة غير الخوف غير الرجاء غير الإخبات غير الاستغاثة، كل دي أعمال قلبية. لكن يا ترى أنت بتشعر بالقلب فعلا أن ده يعني التوكل، نشعر فعلا أنه مغاير يبقى في القلب كده عن الرجاء عن الخوف عن المحبة عن كذا وكذا من أعمال القلب، ولا هي كلها دي احنا عارفين انها أعمال قلبية ندرجها لو احنا كتبنا كده نقول دي أعمال قلبية. لكن يا ترى الأعمال القلبية دي كعبادات قلبية، عبادة الصلاة عبادة، عبادة هي الصوم عبادة، جهاد عبادة، أمر عنف نعم عبادة، وهكذا دي كلها عبادات. لكن مرسوم العبادة بيختلف اهو، فهل مرسوم العبادة دي بيختلف داخل القلب ولا هي كلها نقول ان القلب شعر بها حاجة واحدة؟ كلها بقى في الحالة دي فين التعريف؟ فين المعنى الدلت عليه؟ فين الاستشعار بتاعنا؟ يبقى لما نقول بسم الله توكلت على الله أقول أتدري ما تقول؟ أتعي ما تقول؟ يبقى ليها معنى كده. قلنا اللسان نطق، ولكن نقول ان القلب أساسا يعني ظهر، تم يعني فتح القلب وإيقاظ القلب على المعنى ده هو، وبالتالي نطق بها اللسان. اللسان يقول بيعبر، عبر عما كان في قلب الإنسان. قول الله إحنا بنحب فلان، بنبغض فلان، يبقى بنجد إحنا تغير في القلب، تغير البغض يعني بنشعر به شعور، والمحبة بنشعر بها شعور. يبقى نقول والله بنحب فلان، لما بتقول الكلمة دي وكانت كلمة صادقة شعور القلب يكون إزاي؟ قول والله إحنا بنبغض فلان، يبقى نقول لأن ده مثلا كافر فبنبغض فلان، يبقى البغض كده بتجد فعلا تغير ما بين كلمة ان انت بتحب فلان وتبغض فلان، ولا نقول هي التغير كله في الكلمة ولكن لأثر القلب. يبقى دون نقول حاجات قلبية التعبير بها على اللسان، لكن اللسان يعبر فقط، ولكن هي أساسا مكنونة داخل قلب الإنسان. فكذلك نقول حتى الهيئة، هيئة الصلاة، يبقى هيئة الصلاة لها تأثير في الإنسان، لها تأثير. قلنا الركوع له تأثير، السجود له تأثير، الرفع الجلسة بين السجدتين، وكذلك وقفة الإنسان ابتداء كده بين الله سبحانه وتعالى بهذا الموقف، هذا ما يليق بالموقف، أن تكون وقفة الإنسان بين الله سبحانه وتعالى هي موقف الإنسان الذليل المتذلل لرب سبحانه وتعالى، المنكسر الخاضع لرب سبحانه وتعالى، المنقاد لأوامره. يبقى نقول كده لما السيد يكون في الدنيا بيأمر العبد، بيأمر هذا فتى عنده، فبيأمره ازاي؟ يبقى نقول ان الفتى ده واقف كده مهيئ لاستقبال اوامر ذلك السيد حتى يقوم بالتنفيذ، حتى يقوم بالتنفيذ. فحاله بيكون لما واقف ازاي؟ واقف وقفة المنكسر. قلنا ده دي في الدنيا دي، وبالتالي لما انت كعبد فعلا نقول قف موقف العبد من سيدي، قف موقف العبد من سيدي، فعلى ذلك كيف تقف؟ يبقى الامر يليق بالموقف في حال الصلاة ان تقف بتلك الصورة التي يظهر فيها حالك حال السائل الذليل، وبالتالي هذا امنع ايضا من العبث واقرب الى الخشوع كما قال. فعلى ذلك كما قال الامام الشافعي رحمه الله، قال ان هي الوضع ده ذكر في ثلاث روايات، قلنا بيضع اليد اليمنى على اليسرى على صدري، وقال تحت الصدر وعلى السره وتحت السره، ولكن نقول ان هو الثابت هو وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدري. قلنا مع طول القيام من الممكن ان تتحرك اليد فتنزل شيئا ما حتى تكون تحت الصدر وفوق السره، حتى تكون تحت الصدر وفوق السر. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وهو باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. احنا كبرنا تكبيرة الإحرام وبعد كده وضعنا اليمنى على اليسرى على الصدر، هنبدأ نشرع بعد كده في باب الكلام ايه ترى اللي هعمله بعد الحركة ده. بعد ذلك ايه اللي هفعله؟ قال باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. يبقى نقول ان احنا بنستفتح الصلاة بعد ذلك الأمر بدعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح ده عشان نهيئ بعد كده هنقرأ الفاتحة، هنقرأ الفاتحة، وده طبعا ركن من الأركان القولية وده ركن أساسي كما هو معلوم، لكن بيسبقه دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. وبالتالي قال أبو داود رحمه الله باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. ذكر جملة أيضا من هذه الروايات، منها هذه الرواية التي بين أيديها، رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف سيئة إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. قال إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. قال إذا رفع قال سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. هذه أولى الروايات التي يذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وباب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. ودايما كده يعني ينبغي أن احنا نقف على هذه الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في مواطن. يبقى نقول دعاء الاستفتاح هذه صورة من صور دعاء الاستفتاح التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حال الصلاة، يبقى دي صورة من الصور، وطبعا في صور أخرى كما سنذكر لله سبحانه وتعالى كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسكت لهنيها بعد التكبير وقبل الشروع في القراءة، قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله فماذا تقول، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء. يبقى في أدعية كده وردت في دعاء الاستفتاح، ولابد أن احنا ننظر يعني اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأدعية. يبقى الدعاء ده نقول دايما يبقى الدعاء بيناسب الموقف، الدعاء دايما بيناسب الموقف، فما هي الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا دعاء استفتاح الصلاة، يعني نقول إن عشان أنا بهيئ بقى حنهيئ بعد كده عشان أتمم الأركان، يبقى حيجي بعد كده ركن قراءة الفاتحة الركوع الرفع وهكذا. فكان دعاء الاستفتاح الذي ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة كبر ثم قال، يبقى ده بعد تكبيرة الإحرام، وبعد كده بيضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وبعد كده بيستفتح بالصلاة، ولذلك سمي بدعاء الاستفتاح. يبقى بنستفتح العمل كده، قلنا يعني كأن إنسان يعني عشان يهيأ تماما لما يرد، وإتمام أيضا هذه الصلاة نقول بصورة جيدة ويحسن دوما العبادة، يعني كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال إني لا أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن العبادة يبقى دايما مش عبارة عن عمل أنا بنؤديه فقط، ولكن تجويد العمل، قلنا يبقى شغل الإنسان هو تجويد العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبقى تجويد العمل تحسينه، ولذلك من توضأ فأحسن الوضوء، يبقى دايما كده نستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ فأحسن الوضوء، مش المطلوب أنك أنت تتوضأ وخلاص، لا، حنحسن العبادة، نجود العبادة، يعني نجود هذه العبادة، وبالتالي برضك نقول تجويد دايما العبادة، إن كان عبادة قولية نجود الأقوال نجودها، يبقى مش يقول والله عبارة عن إيه دعاء إحنا حافظينه فأنا بنكر الدعاء، نكر الدعاء كر كده، نقول لك إحنا المطلوب كده أجود الدعاء ده، أجوده دعاء ده ليه معنى، وإلا إن إحنا نقوله يعني هذا الدعاء كغير من الأدعية كلها كده الاختلاف بس في مبنى الجمل والكلمات، في مبنى الكلمات، ولا ده دعاء ايه معناه، معنى الدعاء وانا بقوله كده يبقى بنقوله وانا بستشعره. قلنا ازاي نستمتع بهذه العبادات القولية، ازاي استمتع بالاقوال، يعني نقول متعة الانسان لما بيكثر من قول لا اله الا الله، لما نكثر من ذلك القول افضل الذكر لا اله الا الله، افضل الدعاء الحمد لله، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، افضل الذكر أفضل ما تتقرب به إلى ربك كلمة التوحيد، وبالتالي نقول يتلذذ يستمتع الإنسان، نوع من أنواع الاستمتاع، العبادة دي فيها استمتاع، بنستمتع أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة، ولحنا عايزين نصل، يبقى ده معيار، يعني هذا معيار، إمتى نصل؟ لما فعلا نكون الإنسان بينتظر الليل حتى يقبل ذلك سبحانه وتعالى، ينتظر مثلا الاثنين والخميس حتى يصوم في هذه الأيام، كان يصوم في الاثنين والخميس. يبقى نقول دون غيرها من الأيام يبقى ينتظر كده، ينتظر توقيت العبادة، ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعة، يعني قال سبعة يظلون الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منها رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه كده متعلق بالمساجد، قلنا نقول أشرف الأماكن وأعلى وأرقى الأماكن عنده في حسه يعني هذه البيوت التي يعبد فيها الرب سبحانه وتعالى، قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالصلاة، فبدا حال الانسان حاله، وبالتالي نقول متى نتلذذ بالعباده، نستمتع بها استمتاع، من قد العباده وانا مستمتع بالعباده، شو والله ده عباره عن فروض يعني فرائض على الانسان، امور يعني كتبت علينا، يعني الواحد بينتظر كده متى ينتهي منها، اقول لك لا نستمتع، وبالتالي الكلام ده مش حياتي الا مع تجويد العباده. يبقى كان عباده قوليه اقول لك جود القراءه، جودها، يبقى وبالتالي احنا في القرآن وردت القرآن ترتيلا، قلنا عشان تستمتع برضك الأذكار دي، اعرف ليه اختار النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الذكر ده، في الركوع اختار الذكر ده، في الرافع اختار الذكر ده، في السجود اختار الذكر ده، في الانصراف اختار الذكر ده، ليه اختار الذكر ده عن الذكر ده، يبقى نقول ده بيتناسب مع الموقف، يبقى الدعاء ده يقال في الموطن الفلاني، وده يقال في الجزئية الفلانية، وده يقال عند انصراف مثلا من الصلاة، كل ده يتناسب. يبقى نقول كده كل دعاء من الأدعية يتناسب مع المكان اللي هو تم اختيار الدعاء فيه. فقلنا دايما نجود ونحسن. لما أقول كده يعني وجهت وجه الذي فطر سنة الأرض، طب نقول لك الشعور النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله إيه؟ احنا عايزين نصل كده، مش نردد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، ولكن الشعور اللي هو كان بيقول الكلام ده بيه. يعني كيف ترى قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول الدعاء ده؟ ازاي ترى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الدعاء ده؟ احنا دلوقتي وصل يعني ما اسمع بس كلام النبي ده وصل كده، لكن نقول لك يعني ازاي ترى قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول ذلك الدعاء ده. أنا نقول كيف ترى قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول الله أكبر ابتداء. يبقى لما كان بيكبر تكبيرة الإحرام دي، يبقى كيف كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا نقول عايزين نعيش حياة الصلاة، نعيش الصلاة، مش نعيش ان انا اساسا حافظ كده منظومة الصلاة ببدأها بايه وبنهيها بايه، وترتيب كده الافعال وترتيب الاقوال على حسب طبعا ما نمر به من مواطن الصلاة. لا، ده احنا عايزين ده اساسا احنا نحافظ على الاركان، نحافظ على الواجبات، نحافظ على الشروط، وكذلك نقول نحافظ على المعاني التي دلت عليها يعني هذه الالفاظ. وبالتالي قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الصلاة كبر ثم قال وجهت وجه الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا مشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ثم كان بعد ذلك يستكمل يقول اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب الا انت، واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي الاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها الا انت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك، وانا بك واليك تباركت وتعاليت، استغفرك واتوب اليك. يبقى ده في حال القيام، وقلنا هذا هو دعاء الاستفتاح. هذا دعاء الاستفتاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي لنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الصلاه كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، قال هذا تصريح بان هذا التوجيه بعد التكبيره، بعد التكبيره. والبعض قيد ان هذا بيكون اذا قام الصلاه المكتوبه، اذا قام الصلاه المكتوبه، فالبعض قيدها بالصلاه المكتوبه، وكذلك ايضا البعض قيدها بصلاه الليل، ولكن قال اذا قام الصلاه. طبعا هي الصلاه المكتوبه، وكذلك ما ينطبق عليها ينطبق على يعني باقي الصلوات، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن التي يتأكد فيها استعمال السواك عند الصلاة. عند الصلاة الأصل عند الصلاة مكتوبة أمر مفروغ منه، لكن قال عند الصلاة يبقى نستعمل السواك كده. يبقى نقول واحد الإنسان بيصلي الليل هتصلي مثلا كم ركعة، يبقى كل ركعتين بيسلم، نقول تستاك يعني في بداية كل ركعتين استاك، يعني إيه اللي يمنع من ذلك الأمر؟ ما الذي يمنع؟ هنا دعاء الاستفتاح، دعاء استفتاح الصلاة، فده بينطبق أساسا على صلاة النافلة أو صلاة الفريضة. نقول يتأكد في صلاة الفريضة الاستفتاح، نقول أكد من ذلك الأمر، لكن هذا لا يمنع أن من صلاة النافلة، بل نقول أنه في صلاة النافلة يكون يعني نقول في خاصة قيام الليل، وأن ده يتناسب مع يعني يقظة الإنسان بالليل حتى يقبل أداء سبحانه وتعالى. فنقول أنه أساسا وكأنه دائما الإنسان بيحتاج أن عملي ده لله، إخلاص العمل لله. وأنا دائما كده بكرر على نفسي إخلاص العمل لله، إن أنا أقصد بهذا عمل وجه الرب سبحانه وتعالى. يبقى وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض، يبقى ده نقول يتناسب مع قيام الليل لأنه قام من الليل، وإن باقي الصلوات يبقى الإنسان كده بيجتمع مع إخواني، لكن في قيام الليل نقول ده باب مغلق، هذا باب مغلق على الإنسان، فقيام الليل يقوم فبيخلو بينه وبين رب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك بيقول إن هذا العمل هو عمل خالص لله سبحانه وتعالى. يبقى ابتغي بذلك العمل الأجر والثواب من الله عز وجل، وليس هناك لأحد فيه حظ ولا نصيب في ذلك العمل الذي تجي به إلى ربي سبحانه وتعالى. فقال وجهت وجهي، قال توجهت بالعبادة، بمعنى أخلصت هذه العبادة لله، أخلصت العبادة لله. ولو الكلام ده مش ينطبق على الصلاة فقط، لكن نقول دايما أي عبادة من العبادات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. يبقى نقول ان انت الوجهة بهذا العمل، نقول لك ان ابتغي بها وجه الله عز وجل، كل ده عمل قلبي اساسا، لكن نقول ان ده يعبر عنه بهذا الامر ايضا. دايما بنعبر عن ذلك وجهت وجه الذي فطر السماء، مش كلمة احنا بنقولها، ده أصل كده التوجه القلب متجه إلى ربي سبحانه وتعالى، أنا أتجه إلى ربي سبحانه وتعالى بالأعمال، يبقى بكل عمل الأعمال، سواء بقى عبادة قولية، نقول عبادة بدنية، نقول عبادة مالية، عبادة قلبية، كل عمل من هذه الأعمال عبادات أتجه فيها الوجه لله سبحانه وتعالى، وألا لله الدين الخالص، يبقى العبادة دي تكون خالصة لله عز وجل، قلنا التذكرة دايما، الإنسان بيحتاج إلى التذكرة، يبقى يحتاج إلى التذكرة، مش شرط التذكرة دي هتجيلي من الخارج، لكن أنا أذكر نفسي، واعظ الله في قلب كل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في واعظ كده داخل قلب كل مسلم، أنت بتقوم بتقوية هذا الواعظ، يبقى ده واعظ ده بيذكر الإنسان، يذكر، يبقى نقول عند ذلك، يبقى أقول وجهت وجهي للذي فطر سماوات الأرض حنيفة مسلمة وعلى المشركين، يبقى الكلام ده أنا أقول لك والله أنا محتاج دايما أقول عملي ده لله، عملي ده لله، نأكد على ذلك المعنى لنفسي، أكد لا، يبقى أنا لما أقول وجهت وجهي للذي فطر سماوات الأرض حنيفة مسلمة وعلى المشركين، يبقى نقول والله أنا بأكد هذا لنفسي، بأكده، يبقى الوجه لله عز وجل، نعم، بيبقى العمل ده خالص لله، نقول ده الأصل فيه، إن هذا العمل يكون خالصا لوجه ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من اتبع جنازة إيمانا واحتسابا، يبقى الأمر كله إن أنا بحتسب الأجر والثواب عند ربي، من الرجل بيرفع اللقمة في امرأته يحتسبها، يحتسب الأجر والثواب لله سبحانه وتعالى، حتى النفق ينفق رجع آله يحتسبها، ومسألة الاحتساب كده، يبقى أنا الأجر والثواب لا أطلبه إلا من ربي، وكذلك هذا العمل لا أتوجه به إلا ربي سبحانه وتعالى، ولذلك إحنا بنحتاج دايما إن إحنا نردد كلمات العقيدة اعتقادنا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه وأنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين وربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، إعلان إعلان دايما كده نقوله، الإقرار نجريه على اللسان، قلنا ده أمر اعتقادي، قولوا آمنا بالله الإيمانه، ولكن نقول إن هو أساسا ده تذكرة تجديد الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم، قالوا كيف نجدد الإيمان، أكثروا من قول لا إله إلا الله، أدي تجديد الإيمان نجدده، يبقى كأن القول ده ليه أثر على القلب، يقول بنحرك المعاني دي في القلب، إزاي بنحركها؟ مش معاني زرعناها في القلب وانتهت، لا، لكن بحاول أحرك المعاني، أحركها في القلب، يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة جددوا إيمانكم، قالوا وكيف نجدد الإيمان؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله، تجديد إيمان، يبقى لا إله إلا الله اعتراف، والإقرار ده قلنا إن الإقرار ده مش هتنتفي به عند ربك سبحانه وتعالى إلا لما ينضم إليه اعتقاد القلب، لما ينضم عليه اعتقاد القلب، فأنا بنكرر كده نقول كثرة ما تستمع الأذن ونزول هذا الكلام يحرك الإيمان، بواعث الإيمان، لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله منهج حياة للإنسان، منهج حياة، يبقى هي دي المحركة للإنسان، لا يتحرك ولا يسكن إلا من أجل تلك الكلمة، إلا من أجل هذه الكلمة، الله تعالى ما خلق الدنيا والآخرة إلا من أجلها، وكذلك ما خلقنا إلا من أجلها، وما خلق الجنة والنار إلا من أجل تلك الكلمة، لا إله إلا الله، وحساب الناس عند ربهم سبحانه وتعالى ما كان إلا على هذه الكلمة، ولذلك أنزل سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الرسل من أجل هذه الكلمة، من أجل قول لا إله إلا الله، لكن ده مش قول كده يعني نجري على اللسان، ده تحريك المعنى ده أساسه يكون تحريك في القلب، فكان مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفة مسلمة وما أنا مشركين إن صلاتي ونسكي ومحيا ومات الله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، يبقى ده هذا يعني من ضمن الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح بها الصلاة ونرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة نكتفي ذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه